أرى يوما مثل أجدادي جدد. فأنا كنت وأبقى مسلمة، مسلما كنت وأبقى مسلمة، تشهد الأرض بهذا والسماء. مسلما كنت وأبقى مسلمة، تشهد الأرض بهذا والسماء. مسلما أحمل للناس الهدى، وكما عشت سأقضي مسلما. مسلما أحمل للناس الهدى، وكما عشت سأقضي مسلما. فاجعل اللهم مني مسلما، فاجعل اللهم مني مسلما. وإلى المعروف أدعو من أجد، من أجد. وعن الإسلام يوما لم أحد، لم أعد. وإلى المعروف أدعو من أجد، من أجد. وعن الإسلام يوما لم أحد، لم أحد. وأرى المنكر لا أرضى به، وأعري أهله أن وجد. وأرى المنكر لا أرضى به، وأعري أهله أن وجد. هكذا الله يريد المسلمة، مسلما كنت وأبقى مسلما، تشهد الأرض بهذا والسماء. مسلما كنت وأبقى مسلما، تشهد الأرض بهذا والسماء. مسلما أحمل للناس الهدى، وكما عشت سأقضي مسلما. مسلما أحمل للناس الهدى، وكما عشت سأقضي مسلما. فاجعل اللهم مني مسلما، فاجعل اللهم مني مسلما. مسلما أرضى بما وصى الرسول، الرسول. والذي وصى به هدي العقول، العقول. مسلما أرضى بما وصى الرسول، الرسول. والذي وصى به هدي العقول، العقول. وهو للإصلاح نهج وأصول، ما عداه ففضول في فضول. وهو للإصلاح نهج وأصول، ما عداه ففضول في فضول. وبهذا سوف أبقى مسلما، مسلما كنت وأبقى مسلما، تشهد الأرض بهذا والسماء. مسلما كنت وأبقى مسلما، تشهد الأرض بهذا والسماء. مسلما أحمل للناس الهدى، وكما عشت سأقضي مسلما. مسلما أحمل للناس الهدى، وكما عشت سأقضي مسلما. فاجعل اللهم مني مسلما، فاجعل اللهم مني مسلما. مسلما كنت وأبقى مسلما، تشهد الأرض بهذا. مسلما كنت وأبقى مسلما، تشهد الأرض بهذا والسماء. مسلما أحمل للناس الهدى، وكما عشت سأقضي مسلما. مسلما أحمل للناس الهدى، وكما عشت سأقضي مسلما. فاجعل اللهم مني مسلما، فاجعل اللهم مني مسلما. هيا هيا عفوة الإيمان، هيا في سبيل الله مع أهل المنية. هيا عفو ثم عفو ساعة الأبطال تدعو من تهيا. هيا عفو ثم عفو ساعة الأبطال تدعو من تهيا. كم مشينا في خضم الموج عمرا، لا نهاب الريح والليل العتية. نحن سرنا والأمان صرخة، تبعث الأرواح بعثنا بديا، تبعث الأرواح بعثنا بديا. يا دارنا يا سعوى صاحب ليلا جنب بعد ليل في الصلاة، وفي الجهاد في فجاة وعثه ليلا سعوى صاحب ليلا جنب بعد ليل في الصلاة، وفي الجهاد في فجاة. هاموا بألحان الرصاص مثل الجبال.